الحقيقة بدا وتجلى للإنسان. أنزل الله عز وجل هذا الدين لتستمتع به في الدنيا قبل أن تموت. مسكين من قضى حياته لا يستمتع بالإسلام. أسعد من بالهدى قد خالف الشيطان. الاستمتاع بالإسلام يتم في ثلاثة مراحل: إذا أسلمت حقا واستسلمت فإنك ستترك ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. هذه مرحلة المقاومة. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا. هذه مرحلة التذوق. فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. هذه مرحلة الاستمتاع. حيث وقطر الندى أول المراحل مرحلة المقاومة. مجتمع مخالف، مجتمع يضاد السنة، سواء كان على مستوى الأسر، سواء كان على مستوى العمل، سواء كان على مستوى الشارع، في كل مكان تلقى المخالفات. إما أن تستطيع أن تغير هتدخل في مشاكل، أو لا تستطيع أن تغير تموت كمدا من داخلك. مرحلة المقاومة مرحلة مرة شاقة جدا، لا سيما إذا نشأ المرء في بيئة مخالفة يحتمل حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وما يعرفش عن حاجة. لكنه إذا استعان بربه وثابر وفق، يبقى صار على أرض صلبة يطلع فوق. أول ما يقف على أرض صلبة يكون من عاقبة صبره على مراض الله سبحانه وتعالى إنه يصل إلى مرحلة التذوق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الهدف الأسمى من كل هذا أن يصل المرء إلى الاستمتاع بالإسلام. خسارة، خسارة فعلا أن تموت ولم تستمتع بالإسلام. حيث وقطر الندى في طاعة الرحمن مضى أجر سدى. إنما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليستمتع الناس بالهدى ودين الحق. الحقيقة بدأ